الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم تجاه المنكر، فالواجب تجاه المنكر إنكاره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إنكار المنكر على ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، وذلك بإزالته أو تخفيفه. وإنكار المنكر باليد شرطه الاستطاعة، كأن يكون الإنسان صاحب ولاية، فالسلطان أو الحاكم أو الوزير في وزارته أو المدير في مدرسته أو المسؤول في مؤسسته أو الأب في أسرته، له ولاية، فيستطيع أن ينكر المنكر باليد بحيث يزيل هذا المنكر إن استطاع، فإن لم يستطع إزالته فيخففه ما أمكن. إذن شرط هذه المرتبة إيش؟ الاستطاعة. فإذا عجز الإنسان فلا يجب عليه أن ينكر المنكر باليد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المسألة المرتبة الثانية، قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فالمرتبة الثانية أن يكون تغيير المنكر باللسان، وهذا يجب على كل إنسان حسب استطاعته. يعني إنسان إذا رأى قريبه أو صديقه أو أحد المسلمين واقعا في معصية، فينكر عليه هذا المنكر بلسانه بأن يبين له أن هذا الأمر حرام ولا يجوز، ويخوفه من عاقبته ومن إثمه ومن ما يترتب عليه من آثار الدنيا والآخرة. وشرط هذه المرتبة شرطان: الشرط الأول الاستطاعة، فقد يكون الإنسان أحيانا عاجزا عن البيان باللسان، حتى الإنكار باللسان أحيانا يعجز عنه الإنسان، فلو كان إذا أنكر سيترتب عليه ضرر أو على أسرته أو نحو ذلك، فلا يكون مستطيعا، فيعذره الله تبارك وتعالى. ومن هنا بعض الناس اليوم تقع منكرات في دولة هنا أو هناك، ثم يأتون يلومون بعض المصلحين وبعض العلماء وبعض الدعاة، لماذا لا يتكلمون، لماذا كذا؟ نقول: شرط الإنكار الاستطاعة، وأنت لا تعلم هل هم معذورون أو ليسوا بمعذورين. وحسن الظن بهؤلاء الدعاة والعلماء والمصلحين أنهم لن يستطيعون هذا الإنكار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نقول: وما أدراك أنهم لم ينكروا؟ هل من شرط الإنكار هم يطلعون بوسائل التواصل ويقول لك: ترى احنا والله انكرنا؟ لا، انما قد يكون الإنكار بينهم وبين من فعل هذه المنكرات دون ان يصرحوا لعامة الناس ان يا جماعة احنا رحنا وقلنا كذا، ما يحتاج الى هذا. فاذا هذا هو الشرط الاول، هو الاستطاعة. والشرط الثاني في الإنكار باللسان ان يكون الإنكار على وفق ما جاءت به الشريعة لا ما جاء به الهوى. فبعض الناس اليوم ينكر ما يشتهي ويترك ما يشتهي. ممكن المنكر يقع في بلد وبلد آخر، فيأتي ينكره في هذا البلد ويسكت عنه في هذا البلد، فيصير الإنكار حسب الهوى لا حسب ما جاءت به الشريعة، فهذا لا يجوز، إنما يكون بوفق ما جاءت به الشريعة. فالشريعة جعلت ضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أراد أن ينكرها يجب عليه أن يلتزم هذه القواعد التي جاء بها الكتاب والسنة بما عليه فهم سلف الأمة. ومن لم يلتزمها ربما يكون إنكاره للمنكر منكرا. فمن قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا أنه إذا ترتب على الإنكار أن يكون هناك منكر أعظم منه فلا يجوز الإنكار. فلو أن إنسانا وجد رجلا يفعل صغيرة من صغائر الذنوب، وعلم أنه لو أنكر عليه هذه المعصية سيؤول أمره إلى فعل كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز له أن ينكر عليه هذا المنكر لأنه سيؤول إلى منكر أعظم منه. فإذا لابد أن يكون الإنكار على وفق ما جاءت به الشريعة لا ما يشتهيه الإنسان وما يهواه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه المرتبة واجبة على كل أحد، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله، فلن يكرهك إنسان على أن تكره المعصية بقلبك وأن ينفر منها قلبك. وهذا هو الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب أن يجد الإنسان في قلبه وحشة ونفرة وبغضة وبغض وكراهة لهذا المنكر، وكراهة لهذا المنكر. فإن كان هو في المجلس وجب عليه أن يخرج ولا يجوز له المكث. يعني ما يجد إنسان جالس بمكان حاطين موسيقى مثلا ويقول يا أخي أنا أنكر بقلبي وأجلس معه، نقول لا، يجب عليك أن تخرج من المجلس ولا يجوز لك البقاء فيه. طيب، قد يقول قائل وش الفائدة من إنكار المنكر بالقلب؟ أنا جالس بمكان وأنكرت بقلبي وطلعت، هل تغير المنكر أو تخفف المنكر؟ لا. ما الفائدة من؟ نقول الفائدة في تغيير المنكر بالقلب أن لا تتغير أنت، وليس أن يتغير المنكر، فإن المنكر باق بحاله لأنك لم تنكره لا بيدك ولا بلسانك، ولكن القصد أن لا تتغير أنت. لأن الإنسان إذا لم ينكر المنكرات بقلبه فإنه يراها مرة بعد مرة حتى يألفها قلبه، فإذا ألفها قلبه وقع النقص في إيمانه بحسب ما ألف هذه المنكرات. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرتبة قال وذلك أضعف الإيمان. فأضعف هذه المراتب أن ينكر الإنسان المنكر بالقلب. صلى الله تبارك وتعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. وإياك الله يسلم.